هم فيها خالدون. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة هود، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن مصر الإسلام هي مصر العزة والكرامة، وهي الصخرة التي تحطمت عليها الحملات الصليبية والغزو التتري، وقد جاء ذكرها في أكثر من 30 موضعا في القرآن الكريم تصريحا أو تلميحا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، فهي دار عبادة وإيمان، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فهي دار سلام وأمان. وقد جاء ذكرها بالإشارة في قوله تعالى وقال نسوة في المدينة، وفي قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. وقد وصف الله أرض مصر أحسن وصف فقال سبحانه كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. قال المؤرخ الكندي في فضائل مصر المحروسة لا يعلم بلد في أقطار الأرض أثنى الله عليه في القرآن بمثل هذا الثناء، ولا وصفه بمثل هذا الوصف، ولا شهد له بالكرم غير مصر. وقال ابن عبد الحكم كانت الجنات بحافتي النيل من أوله إلى آخره ما بين أسوان إلى رشيد. وقال تعالى إشارة إلى وصف نيل مصر وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، قال المفسرون اليم هنا هو نيل مصر. وقال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، قال الليث بن سعد هي أرض مصر. نسأل الله عز وجل أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يرزقها التنمية والاستقرار. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد يوم جديد نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ محمد علي جابين. لا إله إلا الله، لا رب كريم عظيم حليم غفور. اللهم أكرمنا بكرمك واعف عنا بعفوك وأفض علينا يا ربنا ما تغفر به الذنوب وتستر به العيوب يا علام الغيوب يا الله صوت الوجود بما سمعناه صوت الوجود بما يجري سمعناه في القلب قد نادى صوت الوجود بما يجري سمعناه في القلب قد نادى والعبد في زلال والله يمهله والعبد في زلال والله يمهله وليس للعبد عند الكرب والذرع أنبته والماء أنزله والذرع أنبته والماء أنزله غيثا بقدرته خلق أجراه رب الدواء رب الدواء ورب الداء خالقنا نرى نرى المريض بنبض القلب ناداه واسأل بربك من للخلق أرزقهم واسأل بربك من للخلق يرزقهم يأتي الجواب يأتي الجواب يأتي الجواب بأن الرازق الله من جاء في ندم بالذنب معترفا من جاء في ندم بالذنب معترفا فالله يجبره بالعفو يلقاه فالله يجبره بالعفو يلقاه سلمت أمري سلمت أمري سلمت أمري سلمت أمري سلمت أمري لرب الكون يحفظني حسبي لقلبي حسبي لقلبي ينادي حسبي لقلبي ينادي رب الله يا ولي النعم يا ولي النعم بك النعم وكل النعم مدد يا ولي النعم يا رب ما دام سري وإعلاني بقدرتي ما دام سري وإعلاني بقدرته والحال في يده يجري بيمناه والعين تبصر ما في الكون من نعم والروح ناجته أهواه سلمت أمري لرب الكون سلمت أمري رب الكون يحفظني حسبي لقلبي حسبي لقلبي حسبي لقلبي ينادي حسبي حسبي لقلبي ينادي ربي الله يا ولي النعم يا ولي النعم منك النعم وكل النعم والعين تبصر ما في الكون من نعم والروح ناجت أهواه

الصلاة. الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد ارتفع داء الحق بصلاة الفجر من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، رفعه المبتهل الشيخ محمد علي جابين. أيها الإخوة المؤمنون، مصر هي الربوة التي آوى إليها عيسى بن مريم وأمه، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وقد دخل مصر من الأنبياء إبراهيم وموسى وهارون وعيسى ويوسف ويعقوب عليهم جميعا الصلاة والسلام. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مصر خيرا، فقال: إذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة وصهرا، أما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: طبت مصر أخوال قريش مرتين. وقال كعب الأحبار: من أراد أن ينظر إلى شبه الجنة فلينظر إلى مصر. وقال عبد الله بن عمرو: من أراد أن ينظر إلى الفردوس فلينظر إلى أرض مصر. أيها الإخوة المؤمنون، وفي مصر الوادي المقدس طوى، والجبل الذي كلم الله عليه موسى، وفيها الجبل الذي تجلى الله له فانهد وصار دكا. ومصر هي مبوأ الصدق، ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. وفي مصر كانت المعجزة الباهرة بانشقاق البحر لموسى، وغرق الطاغية فرعون وجنده. قال عمرو بن العاص: ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة، فجعل بلاد الإسلام في كفة ومصر في كفة. إن مصر أيها الإخوة المؤمنون هي أم البلاد وغوث العباد. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة التي يؤمن فيها فضيلة الشيخ عمر أحمد عبد المغيث، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما تذكرة لمن

شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 25 من شهر جمادى الأولى عام 1439 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 11 من شهر فبراير من عام 2018 من الميلاد.